أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم أتمكن من أداء صلاة الضحى في وقتها فهل يجوز لي أن أصليها قضاء بعد أذان صلاة الظهر؟ إيه نعم، لا حرج أن تقضيها بعد الظهر إذا كنت معتاد تصليها فنسيتها أو انشغلت عنها فتصليها بعد الظهر. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن ولد بنته مريض وأبوه لا يملك مالا، فهل يعطيه من زكاة المال لعلاجه أم لا؟ إذا كان زوج ابنته فقير أو مسكين فالصدقة عليه صدقة وصلة كما جاء في الحديث، بشرط أن يكون فعلا يعني محتاج إلى المال، إما فقير أو مسكين. فإذا كان حاله مثل ما ذكر السائل، ولده مريض ويحتاج إلى علاج ونفقة العلاج لا يملكها زوج البنت، فأعطاه من زكاته، أعطاه الجد جد ابنه من زكاته فلا حرج. لكن ينبغي الحقيقة التنبه لهذه الحال، لأن بعض الناس يتساهلون في مسألة العلاج وكما يقولون يتبحبحون ويتوسعون، وربما يسافرون إلى الخارج وينفقون نفقات باهظة جدا. الحقيقة ما ينبغي، إذا كان بهذه الصفة وتنفق الأموال في المستشفيات الكافرة في البلاد الكافرة وأمور احتمالية ظنية قد يحصل الشفاء وقد لا يحصل، فينبغي أن يكون العلاج في بلاد المسلمين وباعتدال ونفقات معتدلة. فإن الأطباء ولله الحمد متوفرون، وفي هذه المملكة في هذه البلاد المباركة ولله الحمد فيها من الأطباء العدد الجيد، وفي البلاد الإسلامية. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم نصاب زكاة الذهب بالجرام؟ للجرام؟ نعم، هو مختلف في تحديده، لكن لعل أعدل الأقوال أن 85 جرام يعني هي نصاب الذهب. من كان عنده ذهب يساوي 85 جرام أو عنده نقود تساوي لو حولت إلى ذهب أو عودلت بالذهب ساوت 85 جرام، فتجب عليه الزكاة في هذه الحالة. والزكاة هي ربع العشر، يعني 85 جرام يخرج منها 2.5% ربع العشر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المولود الذي يولد ميتا أو إذا كان حيا ثم مات على الفور؟ ما هي السنن في الغسل والجنازة؟ إذا ولد يعني الطفل ميتا أو ولد حيا ثم مات على إثر ذلك فحكمه حكم الأحياء، يعني ينبغي تسميته وذبح العقيقة عنه إن كان ذكرا شاتين أو أنثى شاة واحدة، ويغسل ويكفن ويصلى عليه، فيعامل كما يعامل يعني من مات حيا، من مات بعد يعني ولادته حيا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول أنه رأى بعض الناس يضعون في اللحد طوب أو بلوك من ثلاث جهات، من جهة القبلة ومن جهة الظهر ومن فوق، فهل هذا جائز؟ السنة في اللحد أنه يوضع اللبن، وما يسمى بالبلوك هذا إذا كان يعني معالج بالنار فالفقهاء يكرهون أن يوضع في القبر شيء مسته النار، لكن يوضع اللبن الذي من طين ونحوه، ويوضع يسد فتحة اللحد. أما أن يوضع من جهة القبلة كذا يقول، من جهة القبلة ومن جهة القبلة ومن جهة الظهر ومن فوق، ومن فوق، فإن كان يخشون يعني من انهيار القبر أو التراب يضعونه من لهذا الغرض فلا حرج، أما إن كان يعتقدون شيء آخر فلا ينبغي. أخشى أن يكون من البدع، فيقتصر على وضع اللبن في الجهة اللي فتحت اللحد، فتحت اللحد من جهة الظهر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النوم على البطن مكروه؟ ورد في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام مر بصحابي رضي الله عنه يعني نهاه عن هذه الضجعة، وقال هذه ضجعة أهل النار أو كما ورد. فالذي يظهر أنه يكره أن ينام على بطنه إلا إذا كان يعني في حالة مرض أو معالجة يعالج، فقد ينصح الطبيب مثلا في بعض العمليات أن يكون على هذه الهيئة، على هذه الهيئة والصفة وقتا ما. كذلك يسأل عن صحة الحديث: من بدا جفا، أي سكن البادية. إيه نعم، ورد النهي عن سكن البادية، وإن كنت لا أتذكر صحة الحديث لكن ورد النهي، ولا شك أن الطبيعة مؤثرة والبيئة مؤثرة، فبيئة البادية لما فيها من الشدة ويعني المعاناة فتنعكس على أخلاق من يجلس فيها ويعيش فيها ويتأثر، فتكون منه جفوة. فلذلك عليه السلام ينهى بل يطلب من الأعراب أن يسكنوا الحاضرة وأن يتركوا البادية ويسكنوا ليتعلموا ويحضروا الجمع والجمعات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأمين على المنازل ضد الحريق أو السرقة؟ ما يجوز، الأصل في التأمين أنه محرم، لا يجوز لا التأمين على السيارات ولا على التجارة ولا على المساكن ولا على الصحة ولا شيء من ذلك. أهل العلم المحققون الموفقون فإنهم يفتون بتحريمه، وفيه من الغرر وفيه من أكل أموال الناس بالباطل وفيه من الربا، فيه أمور كثيرة في الحقيقة كلها تبرر النهي عنه والحذر منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه صلى التراويح في آخر يوم من رمضان في المسجد النبوي، وعندما دعا الإمام دعاء ختم القرآن نوى المفاصلة فسلم، فأنكر عليه وقال: من أنكر عليه لقد فاتك أجر دعاء ختم القرآن، فما هو الصحيح؟ هل فعله صحيح أم لا؟ هذا يعني من المسائل المختلف فيها، يعني دعاء ختم القرآن في الصلاة، فمن أهل العلم من ينكره ويشدد فيه، ومنهم من يرى أنه لا حرج، لكن الذين يرون مشروعيته يؤكدون بعدم إطالته وعدم التعدي في الدعاء. والأئمة نسأل الله أن يصلح حالنا وحالهم، كثير منهم هداهم الله يتمادون في هذا الدعاء، ولم يؤثر عن السلف هذا الشيء، ما أثر أنهم يعني يجلس الإنسان 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، قد يبلغ أحيانا نصف ساعة وهو في دعاء، هذا ما كان معهود منه. وليست العبرة بالترديد والتكرار، والكلمات قليلة يقولها عن قليلة يقولها عن قلب وصدق وخشوع، وهي قليلة تكون أبلغ، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا، يعلم ما في نفوسكم. فالعبرة بالاهتمام بأن يكون على وفق ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وما أثن عنهم شيء من هذا. عن هذا لو كان كم مر من الرمضانات في عهد الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة إلى 100 سنة آخرهم انقرض ومات على رأس القرن، 100 سنة، 100 رمضان مرت بهم في مكة، في المدينة، في بلاد الشام، في بلاد مصر، في بلاد أفريقيا، في خراسان، كانوا منتشرون في الآفاق، ما نقل عن أحد منهم. وأتمر بهم هذه الرمضانات والتابعون من بعدهم أنهم يعملون هذا الشيء. فلا شك أن الأولى يعني إن كان ولا بد كلمات قليلة ودعاء قليل، فلعل الله يجعل فيه خير وبركة. أما الانفصال عن الإمام فهذه ما يعني لا أنكر على من انفصل، وإن يعني مضى مع الإمام وتابعه، فأقول إن شاء الله لعل الأمر في سعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان في صلاته ولا يدري أسجد سجدة واحدة أم سجدتين، فهل يسجد سجود السهو؟ وماذا يقول في سجود السهو؟ لا، الأصل أنه إذا شك في ركن من أركان الصلاة لا ينبغي له أن ينصرف إلا عن يقين. فإذا كان شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فليجعلها سجدة واحدة ويأتي بسجدة يقطع فيها الشك. شك هل ركع أو لم يركع، لا بد أن يركع، الركوع يعني الركوع. وهكذا، إلا إذا كثر هذا الأمر صار كنوع من الوسوسة فينصرف عنه، لا يلتفت إليه ولا يبالي به. أما إذا كان أمر قد عرض له في بعض الأحوال، فالفقهاء يقولون من شك في ركن فكمن تركه، فينبغي أن يأتي به، ثم بعد ذلك قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو لهذا الذي طرأ عليه. وسجود السهو مثل سجود الصلاة، يسبح الله في سجوده سبحان ربي الأعلى ويدعو الله ويستغفره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي لا تتحدث في الهاتف خوفا من اشتباك الأصوات، فما الحكم في ذلك مع العلم أن لديها أبناء يريدون التحدث معها وهي لا تستطيع؟ كيف خوفا من اشتباك الأصوات؟ اشتباك الأصوات كذا؟ على كل حال ما هي، يقول الأخ أنه يعلق أحيانا يشتبك خط مع خط. على كل حال ما ينبغي لها أنها ما تكلم أولادها وإخوانها أو بناتها وأخواتها إذا اتصلوا بها هاتفيا، وإن كان حصل نوع من التداخل في الأصوات إذا كان تخشى الفتنة فتحاول بقدر الإمكان يعني التخلص من هذا التشويش، وتختصر المكالمة وتقتصر عليها حتى لا تكلف على ذويها. قد تكلف عليهم إذا لم تكلمهم هاتفيا أن يأتوا إليها، ويعني يكون من ذلك مشقة عليهم، فلولا أنها تكلمهم هاتفيا وتختصر المكالمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون حال إخواننا الأسارى في جميع بلاد الكفر، فما هو واجبنا تجاههم ونأمل الدعاء لهم؟ على كل حال ما نملك إلا الدعاء، ندعو الله دائما وأبدا، ونكثر من الدعاء أن الله يفك أسرهم، أن يفك أسرهم ومعاناتهم، فنسأل الله أن يخلصهم وأن يحفظهم في وهم في أسرهم ومعتقلاتهم، أن يحفظهم في دينهم وأن يحفظهم في عقولهم ويحفظهم في صحتهم وفي أهلهم وأموالهم وأولادهم وجميع حقوقهم، فنسأل الله أن يحفظ لهم ذلك وأن يعجل بالفرج عنهم وتخليصهم. وإلا لا شك يعني الأسرى في بلاد الكفر وفي البلاد التي ابتليت بالآلاف بالآلاف، وما أحد للأسف ما أحد فطن لهم أو اهتم لهم من ذوي المسؤوليات، وهذا تفريط وتقصير سوف يسألون عنه. الخليفة العباسي لما أسرت امرأة استنفر الجيش وأمر بجيش جرار وخرج إلى بلاد الروم حتى استنقذها امرأة واحدة، والآن آلاف الأسرى عند اليهود وعند النصارى ويؤذون ويعذبون، وفي بلاد الزندقة كذلك يفتنون في دينهم، فأين الغيرة لله؟ أين الغيرة والغضب لله سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله أن يمن على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله في مسؤوليتهم وفي هذه الأمانة التي كلفوا بها والمسؤولية العظيمة، أن يتقوا الله وأن يتركوا المجاملات مع بلاد الكفر، هذه المجاملات والمداهنات التي على حساب مصالح المسلمين ما أنتجت شيء، عشرات السنين هذه المجاملات ماذا جنينا منها إلا ذلا في ذل وخزيا في خزي ومهانة. واللجوء إلى الله والاعتزاز بالله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص هو العز. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ها عندهم عزة ذولا، يريدون إذلالك، يريدون إذلالك وإهانتك وأخذ أموالك والاستيلاء عليك، ما عندهم عزة، العزة لله، هذا بنص القرآن الكريم. أيبتغون عندهم العزة؟ ما فنسأل الله أن يمن على ولاة الأمور، اللهم من عليهم وأصلحهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كثرة الضحك تميت القلب كما نسمع؟ وهل الضحك بقهقهة ينافي الإيمان؟ هو ورد من وصية لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبعضهم يقول إنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الوصايا. ولا شك أن كثرة الضحك الذي يكون هذا شأنه ودأبه، هذا يعني إن لم يمت القلب فوشيك وضعف إيمان، ضعف إيمان وغفلة وغفلة. وكيف يضحك الإنسان؟ كما قال القائل: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا، حق لسكان البسيطة أن يبكوا. الإنسان العاقل إذا تدبر ما أمامه في هذه الحياة إما من الأعداء والكيد والمكر أو أمور الآخرة كلها مدعاة للعاقل، إذا لم يبكي أن يكف عن الضحك، يعني أقل الأحوال إن لم يبكي يكف عن الضحك والهزال والمزاح حتى يعلم حاله وأن يجد أمته في عز وشرف ومكانه وكرامة وأهوال الآخرة. والقهقهة أيضا هي من أشد أنواع الضحك، ولذلك نجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يبطل بها الصلاة، يبطل بها الصلاة والوضوء، وأن من قهقه في صلاته يؤمر أن يعيد الوضوء والصلاة، ويستدل بأثر ورد في هذا الشأن. لكن جمهور أهل العلم يرون أنها تبطل الصلاة إذا قهقها، إذا ضحك قهقها، لأنها يخرج منها حروف، حروفها تبطل الصلاة بها، لكن لا يبطلون الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفعل إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف؟ ينبغي له إذا انتقض وضوءه في أثناء طوافه أن ينصرف ويجدد الوضوء، ثم يعود ويبني على ما سبق، إن كان طاف شوطين أو ثلاثة يحتسبهما ويأتي بالباقي ولا يبدأ من جديد، إلا إذا طال الفصل، إذا لم يقتصر على تجديد الوضوء بل ذهب إلى السوق، ذهب إلى البيت وعمل أشياء وحاجات، فهنا ما يصلح أن يبني على السابق. أما إذا اقتصر على مجرد الانصراف من المطاف وذهب إلى دورات المياه ونقض وضوءا كان بحاجة إلى أيضا يعني حاجة إلى أن ينقض وضوءه ويتبول أو شيء من ذلك، ثم توضأ فيعود ويكمل طوافه. وقد ورد في شأن الصلاة، وإن كان جمهور أهل العلم لا يصححون الحديث الذي ورد في شأن من أصابه قيء أو لقس في صلاة أو رعاف، فليخرج وليتوضأ وليبني على ما مضى من صلاته، ورد في شأن الصلاة، لكن جمهور أهل العلم لا يأخذون به. أحسن الله إليكم. يقول السائل كذلك في سؤاله الثاني، يقول: وهل يجوز أن يعمل عمرة ثانية بعد أن يحل من العمرة الأولى لأحد الأقارب؟ ذكرنا سابقا ومرارا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعملون هذا الشيء، بل يعتمرون فقط عمرة واحدة، يقتصرون عليها ويكتفون بها، ويجلسون في المسجد الحرام طوافا وصلاة وتلاوة قرآن وذكر، بدل من أن يذهب ذاهبا جائيا من التنعيم إلى المسجد الحرام. الأولى أن يجلس في المسجد ويكثر من الطواف والصلاة والذكر والتلاوة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه استقام من سنتين وأصبح مؤذنا ولله الحمد في أحد المساجد، وأنه أحس بالراحة النفسية، ولكنه أصيب بالعشق، ويقول أنه في ضيق لا يعلمه إلا الله ولا يقدر أن يتخلص منه، فما الواجب عليه؟ كيف يقول: أنا شخص التزمت قبل سنتين وصرت ولله الحمد مؤذن في بيت من بيوت الله، وأنه الحمد حين التزمت حسست بالراحة النفسية، لكن أحس يا شيخ بالعشق وأنا ولله الحمد أن في ضيق لا يعلمه إلا الله لا أقدر أن على كل حال نسأل الله لنا ولك الثبات، ولا شك أن من وفق للاستقامة بعدما يكون فيه من الضلال والغفلة يحس بالراحة النفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهذا إن شاء الله من علامة صدق التوبة. أما العشق فهذا يعالج بأن تجتهد أن تتزوج، إن كان قصدك أنك تعشق امرأة، يعني وقع في قلبك حب امرأة معينة، فتتقدم تجتهد أن تتقدم وتزوجها، أو حتى لو تزوجت غيرها إن كنت لم تتزوج فقد يذهب ما في نفسك، ولا تترك الشيطان يوسوس لك ويوقعك في هذا العشق الموهوم الذي قد تنتكس بسببه ويفسد عليك ما وفقت له من التوبة والالتزام والتمسك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث أبي سعيد رضي الله عنها السابق الذي ذكر البارح في حديث الجنازة واحتملها الناس، ألا يدخل فيه النساء؟ وإذا كان الجواب لا، فهل نقول عن قوله أو الرجال أنه شك من الراوي؟ لا، هذا غير وارد، لأن يعني العلماء قالوا هذا أمر مجمع عليه، والإمام النووي رحمه الله إما في شرح المهذب أو في شرح صحيح مسلم، يعني كما ينقل عنه الحافظ بن حجر رحمه الله الجميع، أنه ينقل الإجماع أن النساء لا شأن لهن في حمل الجنازة ولا في وضعها في القبر، أول لضعف حالهن، وأيضا لما يكون من الولولة والجزع والبكاء وما إلى ذلك من أمور تعرف، يعني أمور محسوسة تدل على أنهن لسن مؤهلات لحمل الجنائز، لا رجال ولا نساء، أو وضعها في القبر. لكن قد إذا كان حالات ضرورة، فحالات الضرورة والاستثناءات هذه أمور خاصة، يعني يفترض النساء في مكان ما ماتت بينهن امرأة، فما وجد من الله فنقول يعني حتى لو في الحديث الناس، كلمة الناس فهو مفسر بأن المقصود بهم الرجال، وما ذكره الإمام النووي من إجماع فإنه كذلك، لكن قلت قد تكون حالات الضرورة، مثلا لو نساء افترض أن ليس بينهن رجل وماتت بينهن امرأة، ففي هذه الحال هذه حالة الضرورة، لا حرج أن يقمن بتجهيزها ومن ذلك حملها ودفنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الولد الذي يولد وقد مات هل يختن قبل الدفن؟ لا، ما ينبغي، إذا مات لا يختن، إذا ولد ميتا أو مات على إثر ولادته قبل أن يختن فلا يختن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا الأثر صحيح؟ الأثر صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن إيمانه لم يزد بالعمل الصالح وإنما إيمان وقر في قلبه، وكيف ذلك؟ هو ورد في شأن أبي بكر رضي الله عنه في معنى الحديث أنه لما أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصدق إيمانه وتصديقه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، فقال إن ليس ذلك من أبي بكر لكثرة صومه ولا صلاة، ولكن ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن ذلك شيء وقر في قلبه. فهذا تعريف من أنه رضي الله عنه يعني بلغ إيمانه مبلغا عظيما، وهذا وإن لم ينعكس بكثرة صلاة وصوم لكنه ينعكس بطرق أخرى، وإلا فالإيمان لابد له من أمور تدل عليه وتصدقه، لكن أبو بكر تمثل صدق إيمانه من أول أمر لما بذل ماله كله في سبيل الله، كما في الحديث المشهور بينه وبين عمر لما قال له الرسول عليه السلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركتهم لهم الله والرسول عليه السلام، ما ترك شيء. فلكن كأن المقصود أنه لا تتصور أن الإيمان منحصر بنوع من كثرة الصلاة والصوم والصدقة، بل يبرز الإيمان ويشهد له ويدل عليه أمور أخرى، جهاد في سبيل الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، غيره وحب في الله وموالاة في الله ومساعدة المحتاجين وإلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حس المصلي خلال الصلاة خلف الإمام أنه بحاجة إلى الذهاب لدورات المياه، ولكنه صبر نفسه وتحمل من دون أن يحصل له شيء حتى انقضت الصلاة، فهل يجوز له هذا الفعل؟ يكره له ذلك، لأنه ورد أن يأتي الصلاة وهو حاقن أو يدافع الأخبثان أو بحضرة طعام يشتهيه، ورد الحديث بالنهي عن ذلك. فلو دخل وتصبر فينظر، إن كان في حال يذهب الخشوع ولا يدرك ولا يعي من القراءة والذكر شيء، فهذا الأولى به أن ينصرف من صلاته ويذهب إلى قضاء حاجته ويبني الصلاة من جديد. وإن كان لا أمر دون ذلك يستطيع، والخشوع يعني معه خشوع وتتبع، فهذا لا حرج، لكنه يكره له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسجد الحرام هو الصور فقط أم مكة بالكامل؟ صحيح أن المسجد الحرام كل حدود الحرم التي عليه الأنصاب، أنصاب الحرم، من حين ما تدخل من بعد مسجد التنعيم جاي من المدينة، وجهة الحديبية جهة جدة، وأيضا من طريق الطائف، وأنصاب الحرم معروفة من عهد النبي عليه السلام وثابتة ولا إشكال فيها، بخلاف حدود حرم المدينة فإن فيها إشكالات وخلاف بين أهل العلم. أما حدود المسجد الحرام فهي واضحة، وليس الحرم في مكة هو فقط المسجد، بل المسجد الحرام يدخل فيه مكة وأيضا ما هو خارج مكة، فمزدلفة خارج مكة، ومنى يعتبر خارج مكة وهي داخلة في حدود الحرم، داخلة في حدود الحرم. ومضاعفة الصلاة على الصحيح من قول أهل العلم أنها في كل الحرم وليس فقط في المسجد عند الكعبة. أحسن الله إليكم. يسأل عن لقطة إذا وجدها في مكة داخل حدود الحرم، فمن يعطيها؟ الأولى أن يدفعها للجهات المسؤولة، والأولى أن لا يتعرض لها، إن كانت ليست عرضة للتلف وتبقى في مكانها فتركه لها أولى، وإن أخذها فينبغي أن يعلن عنها ويعرف بها ويتحمل مسؤوليتها ويعطيها الجهة المسؤولة بعد أن يعطيهم معلومات أو يعطيهم عنوانه ويحتفظ بالمعلومات ليعطيها من يسأل عنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسلم يعيش في الصين، يريد أن يتزوج من امرأة غير كتابية قبل أن تسلم، فما الحكم؟ لا، ما يجوز. إذا كان مسلم في الصين، نعم، هو ما دام مسلم ما يجوز له أن يتزوج امرأة غير كتابية. فإذا كانت وثنية، إن كانت يعني تريده ومتعلقة به فيعرض عليها الإسلام أولا، وممكن أن يساومها على هذا، يقول: أنا ما أتزوجك حتى تسلمي، كما كان من شأن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا الصحابيات وأيضا الرجال والنساء، فالمرأة قد يخطبها رجل كافر فتقول له: لا، لا أقبل حتى تسلم. وكذلك الصحابي قد تتعلق به امرأة كافرة فيخيرها، إما أن تسلم وإلا ينصرف عنها. فهذا الأخ ينصح أن لا يقبل أن يعقد على هذه المرأة حتى تسلم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن كثرة التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، هل هذا جائز؟ لا، ليس من شأن السلف رضي الله عنهم، وهو عليه الصلاة والسلام بلغنا وعلمنا أن نسلم عليه ونصلي عليه عليه السلام في كل مكان في كل وقت، من غير ضرورة أن نأتي إلى القبر، إلا من أتى المدينة زائرا. إذا دخلت المسجد فلا شك الأولى بعد أن تصلي ما تيسر أن تنصرف، تذهب إلى القبر وتسلم على النبي عليه السلام وتسلم عليه عند القبر. أما بعد ذلك فلا ينبغي التردد على القبر أو الاتجاه نحوه، كما نلاحظ بعض الإخوان يتجهون في كل صلاة إلى القبر ويقولون نسلم، هذه بدعة، بل تسلم وتصلي على النبي عليه السلام كيفما كنت، متجها إلى القبلة، متجها إلى الغرب، إلى الشرق، إلى الشمال، ولا يجوز أن تتوجه إلى القبر مسلما كما يفعل بعض الإخوان هداهم الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ نعم، هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ لا لا يجوز. هذه من الأمور التي أشغل العلمانيون والغربيون والمستغربون، أشغلوا المسلمين بها، فهم يريدون إخراج المرأة بكل وسيلة، بكل وسيلة يحاولون إخراج المرأة من عقر بيتها ومن حيائها وحشمتها بكل وسائل، في السكرتارية، في المكاتب، وقيادة السيارة، والوظائف، وما إلى ذلك، ويلهثون وراء هذا ويجتهدون ويسولون لولاة الأمور ما يشاءون من هذه الأشياء. فلا ينبغي للمرأة أن تقود السيارة، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الفساد، مع أننا نحسن الظن بنسائنا ولله الحمد، وفيهن من الخير والغيرة والحشمة ما فيهن، لكنها وسيلة للفساد، والعاقلات منهن يدركن هذا، يدركن هذا، والمجتمعات الإسلامية التي ابتليت بهذا أدركت نتائجه الوخيمة، وجر عليهم الويلات التي لا حد لها. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.